بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: تفسير آيات الصفات على مذهب السلف الصالح، هذا من أهم ما يكون في التفسير، لاشتمال القرآن على أدلة الصفات، الأسماء والصفات كثيرا، ولخوض كثير من المفسرين بالباطل في ذلك. قال: ونعني بالسلف الصالح الصحابة أولا، ثم من سار على سيرهم من التابعين وأئمة الدين، هذا المقصود بمن سار على سيرهم. لا كما تدعيه الأشاعرة وأضرابهم أمثالهم من أهل البدع، فإنهم يعنون بس بأسلافهم أئمتهم الذين سبقوهم في البدعة. ومذهب السلف هو إمرار الصفات مع الإقرار بمعانيها المعروفة في اللغة العربية، وعدم تفويض معانيها أو تأويلها، عدم تأويلها. وتفويض كيفية الصفات، هذا هو مذهب السلف، تفويض كيفية الصفات، الكيفية نفوضها، أما المعنى لا، المعنى معروف في لغة العرب، لكن بعض الكلمات معروفة من لفظها، مثلا المحبة، إيش تفسير المحبة؟ معروف المحبة واضحة، وذلك لأمور. لماذا اخترنا مذهب السلف؟ الأول أن هذا هو المقصد الذي قصده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. الثاني أنهم تلقوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوا ما أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الثالث أنهم أفهموا الناس لمقاصد الشريعة لأمور، فهم أحدث الناس عهدا بها وأشد الناس فهما لها وأفصح الناس لسانا بها، وفيهم نزلت الشريعة وعلمهم أسلم من التعقيد. وقد زكاهم ربهم سبحانه وتعالى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الرابع: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأثنى عليهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاثة، الصواب مرتين كما في الحديث السابق وغيره. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري ومسلم. الخامس أنهم هم الصلة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وترك فهمهم قفزة كبيرة إلى طريق مسدود. هم الذين رووا لنا هذه الأحاديث، كيف تفهمها على غير فهمهم؟ أنت تكون الذي سمعتها بواسطتهم أحسن فهما منهم، هذا غير صحيح. السادس ترك منهجهم تقول على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير بينة ولا حجة نيرة مع انقطاع الطريق، كما سبق معنا هذا جل في سبق معنا في تلخيص الحموي. السابع طريق الصحابة ومن سار على نهجهم لم تدخله بدعة، وسواء في هذا كل ما يتعلق بالتوحيد أو بالأسماء والصفات، يقصد بالتوحيد توحيد العبادة، أو الإيمان أو القدر أو الإيمان بالمغيبات أو الصحابة أو سائر بقية أمور الاعتقاد، وذلك كله مفصل ومبين في مواضعه، وقال في كتبه ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن منده وكتاب الشريعة للأجرلي وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السنة للخلال وكتاب السنة لابن أبي عاصم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والإبانة لابن بطة وغيرها من كتب الاعتقاد المفردة، وهي كثيرة. وفي كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب المصنفات والآثار جملة كبيرة من ذلك، وزبر ذلك كتابة ذلك يطول به المقام. النص قد يأتي تفسير الآية بآية أخرى أو بحديث صحيح ويكون ذلك نصا في تفسيرها، فلا يحتاج إلى بحث ونظر. والنص في اللغة رفعك الشيء، وكل ما أظهر فقد نص، انتهى بتصرف يسير من لسان العرب. هنا فصل بين الألف والهاء، انتهى، نبه عليه. ووصل بين يسير ومن مؤمن، ينبه عليه أيضا. واصطلاحا قال العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تلك عشرة كاملة، وقيل هو الصريح في معناه، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات: واعلم أن النص والصريح معناهما واحد، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، صوبها واحدا كما في الأصل. وكل لفظ في طبعا المصرية التي عندي بدون واو، وكل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص، واحدا أيضا. ويسمى أيضا الصريح لأنه خال من المعاني الأخرى، انتهى. قال الشنقيطي في المذكرة: إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص، أنا قلم بداية كلام لكن أحسن، نحو تلك عشرة كاملة حكم النص. قال: حكم أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، انتهى. من روضة الناظر والمذكرة. فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، نص صريح في تفسير السبعة الأيام لا يحتاج معه إلى شيء، المراد من هذه الآية أن فيها نص أن العشرة هي مجموع الثلاثة والسبعة، لأن قوله تلك عشرة وإن كانت تحتمل احتمالا ضعيفا غير الذي هو المقصود من هذه الآية، لكن لما قال كاملة علم أنها ليس المقصود بها أكثر العشرة، قد يقال تسعة عشرة من باب جبر الكسر. قال السيوطي في الإتقان: وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا في الكتاب والسنة، وقد بالغ إمام الحرمين في الرد عليهم، قال: لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى، الاستقلال بدون همزة، على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال بدون همز القطع، الاستقلال وانحسام بدون همز القطع، وهذا وإن عز حصوله قل حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة، فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية انتهى. يعني قد يكون النص قليل في أدلة الكتاب والسنة من حيث الصيغة، لكن مع وجود القرائن التي تدل عليه فهذا يكون نصا، الظاهر والمؤول طويل، إن شاء الله تعالى نتركه في درس قادم. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. يعني أولى أن يقول في تفسير العشرة الأيام، كأنه هنا في شيء هذا حبس. انتهى، نعم فصلها سوى بينه. لولا أن يقول نص صريح في تفسير العشرة، هذا الذي ذكره الأصوليون في هذه الآية. سبحانه وبحمدك لا إله إلا أنت.